نعم لا ما سويها تجيبه يستحب له يحمد الله على ما يشرى. اللهم لك انت كسبت الناس خيره وخير ما صنع له وعليكم بشره وشر ما صنع له كما يقول هذا عليه الصلاه والسلام. نعم تبلى ويخلف الله. نعم تبلى ويخلف الله تبلي ناخذ منها المعنى ابلي واخلفي ابلي واخلفي. حديث ابي سعيد كان اذا لبس جديدا قال اللهم لك الحمد انت كسوت لي اسالك خيره وخير ما صنع له وعليك من شره وشر ما صنع له. نعم يقال بالامر نعم يقال بالامر ابلي ابلي واخلف. نعم بالامر نعم معنى الدعاء يعني نعم لفظ من الدعاء اغفر لنا وارحمنا او يقال تبلي واخلف الله يقول عندك ابلي واخلف او لا قال النبي هنا الحديث او لا نعم او لا ابلي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.